بسبب القول الإمام أحمد إنه لا مكان لإشناق القرآني، وإنه قول الإمام في آية ودخلت قلبه بسم الله والصلاة والسلام. نعم، مراده أنه لا يجب الإنصات إلى قراءة القارئ إلا في الصلاة، يعني لو سمعت أن يقرأ بجنبك لا يلزم أن تنصت له. هذا معنى قوله أجمع على أنه في الصلاة، يعني أن المأموم ينصت الإمام، لا أن كل قارئ تسمعه يجب عليك أن تنصت له. وهذا مراد المفسرين، لأن المفسرين يمكن الضباط. أو أين أقول أجمع المفسرون من السلف